ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت وفعلت وقرأت وقرأت وانتهيت وكذا وسند وكذا، فيورث ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يعني يكسره به ويذل عنقه ويصغر به نفسه عند نفسه، فإن أراد به غير ذلك خلاه عجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها يعني وظلمها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه. وما زلنا يا إخواني الكرام وما زلنا إخواني الكرام مع التوبة. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة، فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا يعني من أبواب فتح له بابا من أبواب التوبة فتح له بابا من أبواب له بابا من أبواب التوبة فتح له بابا من أبواب التوبة إخواني الكرام فتح له بابا من أبواب التوبة واضح. وما زلنا مع التوبة إخواني الكرام وسرائر التوبة وأسرار التوبة إخواني الكرام سرائر التوبة ولطائف أسرار التوبة إخواني الكرام. صوت ده كويس؟ يعني واضح؟ فكنا قد تكلمنا عن سرائر حقيقة التوبة وهي يعني ثلاثة أشياء: تمييز التقية من العزة، اثنين نسيان الجناية، ثلاثة والتوبة من التوبة إخواني الكرام. التوبة يعني من التوبة، يقول لأن التائب داخل لأن التائب داخل في الجميع من قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمر التائب بالتوبة. يعني يريد بتمييز التقية من العزة أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله، يعني وهو خوفه وخشيته والقيام بأمره يعني واجتناب نهي، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويترك معصية الله كما قال الطلق بن حبيب. عندما تكلم عن كيف يتقي العبد الفتنة قال يعني بالتقوى، أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله، لا يريد بذلك إلا الطاعة. يعني يريد بذلك إخواني إيه؟ إلا الطاعة. فإن للطاعة والتوبة عزا، هو لا يقصد هذا العز إنما يقصد خشية، يعني تمييز التقية من العزة، يعني أنت بتعمل أنت بتوب خوفا خشية حذرا، مش بتوب عشان يبقى لك وضع اجتماعي كويس ومميز وكده، لأن المعصية ممكن بتقلل من مكانتك الاجتماعية يعني واضح، أو بتديك الشكل مش من الطبقة بتاعتك مثلا. لا يريد بذلك عز الطاعة، فإن للطاعة والتوبة عزا ظاهرا وباطنا، فلا يكون مقصوده العزة، وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة، فمن تاب لأجل عزة فتوبته مدخولة. وفي بعض الآثار أوحى الله إلى نبي من الأنبياء قل لفلان الزاهد أما زهدك في الدنيا فتعدلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العزة، ولكن ما عملت فيما لي عليك؟ قال يا ربي وما لك علي بعد هذا؟ قال هل واليت في وليا؟ هل عاديت أو عاديت في عدوا؟ قال إخواني الكرام ده المحك الأساسي، يعني أن الراحة والعز حظك نصيبك وقد نلتها، أول من تسعر به من نار يوم القيامة قارئ ومنفق ومجاهد. وهذا لماذا؟ ليقال لك قارئ، ليقال لك شجاع، ليقال لك وهكذا إخواني الكرام، يقال لك يعني قارئ ومنفق وشجاع وكذا، يعني إن الراحة والعز حظك وقد نلتها بالإيه؟ بالزهد والعبادة، ولكن أين يعني أين القيام بحقي وهو الموالاة في والمعاداة في؟ فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علما وحالا ظاهرا وباطنا. واضح إخواني؟ وكثير من الصادقين يتلبس عليهم حال نفوسهم في ذلك، ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم وهم الصادقين، يعني وهم الصادقين كالصادقين في الناس. هذا بين تمييز بقى الايه حظك من ايه من ما يجب عليك لله عز وجل. اثنين، اما نسيان الجناية فهذا موضوع تفصيل، نسيان الجناية موضع تفصيل، يعني ايه كلام ما ينفعش يتخلى على اطلاقه، لا عايز تفصيل. نسيان الجناية اللي هي المعصية فهذا موضع تفصيل، وقد اختلف فيه أرباب الطريق، وقد اختلف فيه أرباب الطريق يا إخواني الكرام، أرباب الطريق إزاي؟ يعني بيقول فيه الإمام فمنهم من رأى يعني أن الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا بصفاء الوقت مع الله، فهذا موضع تفصيل، وقد اختلف فيه أرباب الطريق، فمنهم من رأى أن الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا مع الله أولى بالتائب وأنفع له، صفاء الوقت يعني في الطاعة، طاعة ظاهرا وباطنا، فقال لك لا ما تنشغلش بالذنب طالما أنت في حالة صفاء مع الله عز وجل. ده فريق يعني، ولهذا قيل ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء، ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء، يعني ذكر الذنب يقصد بالجفاء الذنب. ولهذا قيل ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء، يعني ده الفريق الأول، قال لك لا طالما أنت في الصفاء في الطاعة الظاهرة والباطنة يبقى ما تذكرش الذنب، يقول له ذكر الجفاء يعني يقصد به جفاء الذنب أو الجناية، في وقت الصفاء وقت الطاعة وعكوف القلب وتمياته على الله، جفاء يعني إيه؟ يعني جفاء يعني قسوة أو صرف عن الطريق. ومن من رأى أن الأولى ألا ينسى ذنبه، بل لا يزال الذنب نصب عينيه يلاحظه كل وقت، فيحدث له ذلك انكسارا وذلا وخضوعا أنفع له من جمعيته وصفاء وقته. قالوا ولهذا الفريق الثاني كان نقش داود الخطيئة في كفه، يعني كان داود نقش الخطيئة في كفه وكان ينظر إليها ويبكي. قالوا ومتى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. ومعنى ذلك أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت وأطرقت بين يدي الله خاشعا ذليلا خائفا. وهذا طريق العبودية، وهذا يا إخواني إيه؟ طريق العبودية، وهذا طريق العبودية إخواني الكرام. والصواب عند ترجيح الإمام ابن القيم، رجع هبة الإمام ابن القيم، قال لك والصواب التفصيل. والصواب يا إخواني إيه؟ والصواب التفصيل في هذه المسألة، وهو أن يقال إذا أحس من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له. يعني بيقول إيه الإمام ابن القيم؟ عايز تفصيل. إمتى تذكر الذنب؟ إذا كنت وإنت في حال الصفاء، حال الجمعية والعكوف على الله عز وجل والإقبال عليه، حسيتني في غيم من الدعوة، نفسك بتدعي شيء مش بتاعها، ورقيقة من العجب، عجب بنفسك وبعملك، ونسيان المنة من الله عز وجل، وخطفتك نفسك عن حقيقة نفسك، عن حقيقة فقرك ونقصك، فهنا تذكرها بالذنب على طول عشان تعمل ايه؟ ترعوي، تنتبه، تنكمش، تجتمع، تعود عندما تعرف حقيقة نفسها، تعرف المنة، تعرف التقصير، تعرف الغنى العالي، الغنى العالي والفقر الاختياري، تعرف من ربها، يبقى ذكر الذنب أنفع في هذه اللحظة. وأما وإن كان في حال مشاهدة منة الله عليه وكمال افتقاري وقيامي به وعدم استغاثتي عنه في استغنائي عنه في ذرة من ذراتي، في ذرة من ذراتي، وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه، وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات، فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أولى وأولى. يبقى قدامك حالتين، فرقتك فكرها بالذنب، جماعتك ما تفكرش في الذنب. هذا كلام الإمام يعني تلخيصا. فذكر الذنب أولى وأنفع، فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية، متى رجع يا إخواني إلى ذكر الجناية، متى رجع إلى ذكر الجناية تورى عنه ذلك، تورى عنه العجب والدعوة والمن وكذا ونزل من علو إلى سفل ومن حال إلى حال، بينهما من التفاوت أبعد ما بين السماء والأرض، وهذا من حسد الشيطان له، أراد أن يحطه عن مقامه وسير قلبه فيما يدين المعرفة والمحبة والشوق إلى وحشة الإساءة وحصر الجناية. والأول يكون شهوده لجنايته منة من الله، يعني واضح، يعني كأنها صوت يعود به إلى الطريق. يعني فالأول يكون شهوده لجنايته منة من الله، إخوان الكرام، منة من الله من بها عليه ليؤمنه، إخواني ليؤمنه، يعني بها من مقت الدعوة وحجاب الكبر الذي لا يشعر به. فهذا لون وهذا لون، وهذا أمر الحكم فيه إخواني الكرام وراء العبارة، لا تحيطه العبارة أبدا ولا يناله الوصف مهما كان، وبالله التوفيق وهو المستعان. أما الشيء الثالث يا إخواني من سرائر حقيقة التوبة، اللي التوبة بيقول التوبة من التوبة، يعني طبعا هذا الأمر يا إخواني من المجملات التي يراد بها حق وباطل، من المجملات التي يراد بها حق وباطل، ويكون مراد المتكلم بها حقا فيطلقه من غير تمييز. ده من حسن الظن بالشيخ الهروي، الإمام الهروي ابن القيم من حسن الظن به، بيقول إن إيه؟ إن يعني ويكون مراد المتكلم بها التوبة من التوبة حقا فيطلقه من غير تمييز. فإن التوبة من أعظم الحسنات، والتوبة يعني من الحسنات من أعظم السيئات، صح ولا إيه؟ وأقبح الجنايات، بل هو كفر إن أخذ على ظاهره. ولا فرق بين التوبة من التوبة والتوبة من الإسلام والإيمان، فهل يسوء أن يقال بالتوبة من الإيمان؟ كفر على ظاهره. المراد مرادهم أن يتوب من رؤية التوبة، مش يتوب من التوبة، لا، يتوب من رؤية التوبة، يعني من رؤية التوبة ونسبتها إلى نفسه، ده المقصود. يعني إزاي؟ فإنها أي التوبة إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته. انتبه يا أخي الكريم، ولكن يا إخواني مرادهم أن يتوب من رؤية التوبة، أن يتوب من إيه؟ أن يتوب من رؤية التوبة، أن يتوب من رؤية إيه إخواني؟ أن يتوب من رؤية التوبة. فإنما حصلت له بمنة الله ومشيئته، ولو خلي ونفسه لم تسمح نفسه بها البتة. يعني ما إن ربنا من عليك وفتح لك الطريق، طريق الالتزام وطريق الدعوة إلى الله، ما تفتكرش إنك أنت بقى فوق الناس أو أنت أحسن من الناس، لا، اوعى تفتكر انك انت احسن من الناس، او تنسب شيء لذاتك ونفسك وذكائك وامكانياتك. حتى لو كنت انت ذكي، حتى انت لو انت تعلمت وخلصت كل الكتب وقريت وخدت سند في كل العلوم وتعلمت على شيخ على ايد شيخ متقن في كل الادوات، فانت فقير الى الله عز وجل. أعظم باب تدخل منه على باب الذل والانكسار، اوعى. عشان كده أقوله مراد التوبة من التوبة، يريد التوبة من رؤية التوبة ونسبتها إلى نفسك. فإنما أخي الكريم، إنما حصلت لك بمنة الله ومشيئته، ولو خلي يا إخواني الكرام، يعني ونفسك، لو خلي بينك وبين نفسك لم تسمح بها البت. فإذا رآها وشهدها وإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به وغفل عن منة الله عليه، تاب من هذه الرؤية، ده المقصود، والغفلة. فهذه الرؤية والغفلة ليست هي إخواني، ليست هي التوبة، واضح؟ يعني ليست هي التوبة، فيتوب من هذه الجناية كما تاب من الجناية الأولى، فيتوب من هذه الجناية كما تاب من الجناية الأولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.